زاد علا فرأى إدريس. أرقى ثرى البيت المعمر وملائكة الرحمن حضور ورأى السدرة ما أجملها ورأى السدرة ما أجملها والجنة ورأى فيها الحور.